اللي بلدك الحب دي عبلاش مش أنا اللي أستاهل منك جرح بلاش الحب ده كله ده يا حبيبي بلاش اوعى قلبي لا يا قلبي إلا قلبي بلاش قلبي اللي اداك الحب دي عبلاش مش أنا اللي أستاهل منك جرح بلاش الحب ده كله ده يا حبيبي بلاش اوعى قلبي لا يا قلبي إلا قلبي بلاش الحب ده كله ده يا حبيبي بلاش